بالله من الشيطان الرجيم. الله يرضى عليك واصلح حالك وربنا يجيب على حضرة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. وما Mm-hmm. عليك يا عم الحاج. الله اكبر. وذللناها لهم